كثرتهم. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والله عز وجل أيضا قال في بني إسرائيل من جملة مسوغات دخولهم المسجد الأقصى: وجعلناكم أكثر نفيرا. والنفير يكون بكثرة النسل وكثرة المنتسبين إليهم، كما أنها قد تكون بالكثرة الإعلامية، والنفير هو كثرة الأصوات المتنادية. فلا شك أن كثرة الأمة وتكاثرها مقصد شرعي، ولا بد من المحافظة عليه ورعايته. وتعلمون كم يحرص أعداء الإسلام على تقديس الأمة، وبخاصة أمة الإسلام، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس، سواء فيما يتعلق بما استحدث من موانع حمل وجلبها للناس وبثها فيهم بأرخص الأسعار، بل إنها تكاد كما يعرف المتتبعون والمطلعون أنها تكاد تصل إلى الدول الصغيرة والمستضعفة قبل أن يصل الدواء وقبل أن يصل الغذاء، بل تكاد تبذل مجانا. والذي له اطلاع وله قراءة في سعي الأعداء في هذا الباب يجد شيئا عجيبا، وأن الأمر كما يقال ليس طبيعيا في تهيئة موانع الحمل وتهيئة الناس حتى البلاد الفقيرة، وتكاد تكون هي من أسهل الأشياء بذلا ومن أقلها أسعارا، ولا تكاد ترتفع فيها أسعار، لأنهم الدول الكافرة الغربية لا شك أنها بما ظنت فيه من وعي وبما كان عليها أبناؤها من تعليم كان له سلبياته الكبرى، ومن سلبياته أنهم قل نسلهم حقيقة، قل نسلهم قلة ظاهرة. والذي يقرأ ويرى نسب الأعمار فيهم، في بعضهم ما يزيد عن 60% كلهم أعمارهم فوق 40، هذا مع أن الدولة فنيت، بينما في الدول النامية والتي فيها كثر نسل نسبة الشباب فيها تكاد تصل فعلا إلى 40-65%، والبقية إما صغار أو كبار. وهذا يدل على حياة الأمة، وهم يدركون هذا، وأولئك بسبب ما سوء الثقافة والتعليم عندهم صاروا لا يبتغون الولد، وإنما أشبه بالمهائم يريدون مجرد لذة آنية في فورة شباب من غير نظر إلى عواقب، ومن هنا كان فيهم ما كان. ولهذا هم يبذلون ما يبذلون في سبيل أن يزداد نسلهم، ويدفعون الإعانات لكل مولود، بل إذا زادت المواليد عندهم ارتفعت نسبة الإعانة، لأنهم أدركوا أنهم قد خذلوا أنفسهم خذلهم الله، وهم يرون أن الدول الأخرى ما يسموه بالدول النامية أو العامة الثالثة أنها في تناسب وأنها في تزايد. وما أخبار مؤتمر السكان قبل عام عنكم ببعيد، فإنها كانت حملة شعواء وظاهرة في ما يريدون أن يبثوه في الناس من رعب فيما يتعلق بالسكان والتنمية، وأن التزايد هذا يؤثر على التنمية، بينما تكلم المتكلمون في ذلك كثيرا، وأن المصادر والموارد والأموال الكثيرة هي عندهم، ويصرفونها على السلاح، ولا يكادون يصرفون شيئا للتنمية، بل أنكم تعلمون أن المنتجات عندهم إذا زادت فإنهم يكلفونها من أجل الحفاظ على الأسعار. فلو كانوا يريدون بالناس خيرا لا بثوها في الناس، فإنه يكون الرخاء، ولكنهم لا يزالون يشكون من سياساتهم الماكرة والتي تعود عليهم، ويعود عليهم مكرهم، ويمكرون ويمكر الله من مثل هذه الآثار. فإذا لا يجوز أن تتخذ الدول الإسلامية قوانين أو أحكام أو تشريعات في أن تفرض على الأمة أن تحدد نسلها. أما إذا كان هناك قضايا فردية وأحوال خاصة تتعلق بالزوجين أو أحدهما من ضرر أو مرض أو يتعلق بالأولاد، فإن هذا هو الذي يكون فيه الترخيص. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: جلست بعد الصلاة لأسبح، وأثناء التسبيح كبر الإمام لصلاة الجنازة، هل أكمل التسبيح أو أبدأ من جديد بعد الصلاة على الميت؟ لا، تصلي على الميت ثم تكمل ولا تبدأ من جديد، فإن صلاة الجنازة يفوت حالها، بينما الوقت باق للتسبيح، فبعد أن تصلي تكمل. هل ورد في السنة أقوال الصحابة ما يفيد بأن الدف للنساء؟ نعم، هذا هو الذي يبدو، ومر معنا في الحديث أنه حينما تزف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مع المرأة أن ويسأل هل أرسلتم معها من يغني أو نحو ذلك، ما يدل أن هذا خاص بالنساء، ولم ينقل أن الرجال كانوا يفعلون ذلك. هل صح أن مالك بن أنس رحمه الله إمام المذهب المالكي اعتزل 25 سنة في البيت ولم يشهد الجمعة والجماعة؟ لا أعرف هذا، ولا يعرف هذا عن إمام يقتدى به، ولا يعرف هذا عن إمام يقتدى به. هل في الشوط السابع في الطواف ينتهي من المكان الذي بدأ منه؟ نعم، ينتهي عند نهاية أو عند مقابلة الحجر الأسود، عند مقابلة يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. يقول: لي زميل يعمل في عمل مهم وقد شرع في الصلاة ودخل فيها، وقد كان في أثناء صلاته يحمل ختم العمل الذي تختم به جوازات المسافرين، وقد احتاجوا للختم في نفس الوقت الذي كان فيه في الصلاة، وقد جاء رجل وأخذ الختم منه وهو في الصلاة، فما كان إلى أن قطع الصلاة وأخذ الختم ورجع وأكمل الصلاة، فما الحكم؟ هل يعيد الصلاة؟ أنت قلت إنه قطع الصلاة، لكن قطع الصلاة انقطعت، فلا بد أن يعيدها. إذا كان قطعها ونوى قطعها بمعنى الخروج منها فإنها تنقطع ولا بد أن يعيد. أما إذا أدخل يده في جيبه مثلا وأعطاهم الخط أو تناوله إذا كان قريبا من المكتب، ولو خطى خطوات يسيرة وتناوله وأعطاهم، أو حتى فتح الدرج إذا كان قريبا منه وأعطاهم ولم ينوي قطع الصلاة، فإن الصلاة صحيحة، لأن الحركات المحتاج إليها لا مانع منها. وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها فتحت الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة. وقد يخطو الإنسان خطوات إذا احتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، وإذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، فلا مانع من بعض الحركات المحتاج إليها. أما إذا كان ليس هناك حاجة فإن الإنسان، فإن الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. فإذا كان قطعها بالفعل فإنها تنقطع ولا بد أن يستأنف ويعيد. أما إذا كان تحرك حركة محتاج إليها ولم ينوي القطع فإنه يستمر في صلاته. ما الجمع بين قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، بين قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له؟ هذا فيما يتعلق بالأمور هناك عند أهل الأصول خلاف، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ والواقع أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، وكان يقره الوحي أو يبين ما يحتاج إلى بيان، سواء في مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو في قوله في أسرى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وكذلك أيضا في عبس وتولى في قصة الأعمى إلى آخره، في أمور عاتب فيها الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تمام التشريع، ومن تمام من كمال هذا الدين، أولا لعموم النظر في الأحكام، وكذلك أيضا لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. فقالوا ما ينطق عن الهوى، أن كل شيء يقر عليه فهو الدين قطعا، أما لو كان شيء لا يقر عليه فإنه يأتي الوحي ليبين، فلا تعارض بين هذا وهذا. ما الفرق بين الخادم وملك اليمين حتى لا يفهم أحدنا خطأ جمع الخادم وملك اليمين؟ أحسنت. طبعا المقصود بملك اليمين الرقيقة الأمة التي تباع وتشترى، وهي في الوقت الحاضر لا تكاد تكون موجودة، لا يوجد في الوقت الحاضر ملك يمين، أما ما يوجد في البيوت من خدم فهؤلاء حرائر، وعلاقتها بصاحب العمل أو برب البيت علاقة أجنبي بأجنبية، يجب أن يعلم هذا. وإن كانت تجوز الخدمة ما دام أنها ملتزمة بضوابط الشرع، لكن يجب أن يعلم أنها امرأة أجنبية، لا تجوز الخلوة بها، ولا يجوز أن يأتي ما يكون سببا للفحشاء، لا من خضوع قول ولا من تكسر ولا من أي أمر لا يجوز أن يجري بين أجنبي وأجنبية، لا يخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن، ولا كل الآداب المطلوبة بين الرجال والنساء إذا لم يكونوا محارم متحققة بين الخادمة في البيت ورب البيت، وكذلك بين الخادم أيضا وربة البيت سواء كان خادما أو سائقا أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.